السلفيون إلى دين الله تبارك وتعالى الحق وهو التوحيد والسنة. ماذا قال الناس؟ قال الناس كيف تقولون أن هذا شرك؟ الناس في الجاهلية الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون اللات والعزى ويعبدون الأصنام والأحجار. أنتم تشبهون الصالحين، تشبهون الصالحين الحسين رضي الله عنهم والإمام علي رضي الله عنهم ويعني غير والكاظم وغيرهم من أئمة الشيخ عبد القادر، تشبهونهم بهؤلاء الأحجار. كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ هذه القاعدة فيها رد عليهم، والرد على هذه الشبهة الخطيرة والعياذ بالله، الشبهة المنطوطة، الشبهة البينة في كذبها، البينة في خطئها، وهي أن الناس الذين جاء بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعبدون الأحجار لأنها أحجار، لا، إنما كانت هي رموز عن أشياء. يعني مثلا اللات في إحدى رواية تفسيره أنه كان رجل صالح يلف السويقة للحجاج، كان رجل صالح يصنع الطعام للحجاج. لماذا؟ لأن الحج من زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام بسنين بعيدة جدا، يعني قبل دعوة، المقصود الإسلام الخاص بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول القرآن كان بآلاف السنين هو نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام جميعا. من ذلك الوقت الناس يحجون، ففي الجاهلية كان الناس يحجون لكنهم كفار مشركين. فاللات كان رجل صالح، يعني نادر في رجل على دين الحنيفية على دين إبراهيم الخليل، من النوادر العجيبة جدا، أمثال زيد بن عمرو بن نفيل وهو أبو سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان هذا على التوحيد على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الشاهد وبقية الناس يعني كلهم كفار إلا ما شاء الله، إلا الندرة القليلة جدا جدا أمثال زيد بن عمرو بن نفيل. الشاهد فكان الناس عندما يعبدون اللات، لماذا يعبدون اللات وهو يجعل له صنم؟ ليس يعبدون يعني الحجر إلا لأنهم يظنون لأن اللات كان رجل صالح وصنعوا له تمثالا وصنعوا له صنما فأصبحوا يعبدونه. إذا كان يعبدون رجال صالحين، كان يعبدون رجال صالحين. وكذلك كان يعبدون الملائكة، والملائكة معلوم أنهم كلهم صالحون كما قال الله عز وجل عن الملائكة: بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى المشركين في الجاهلية أمثال أبي جهل وأمثال أبي لهب وأمثال غير من الكفار الوليد بن المغيرة وغيرهم والعياذ بالله من صناديد قريش وكفار قريش، كان الناس يعبدون، الناس كانوا يعبدون أشياء مختلفة. منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الصالحين، لم يكونوا أصلا يعبدون فقط الأحجار والأشجار، بل كانوا يعبدون أيضا صالحين مثل إيش اللات، وكانوا يعبدون أيضا رجالا صالحين إيش، ويتقربون بعبادتهم إلى الله عز وجل ويظنونهم وصاعد عند الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الله عز وجل يقول: هؤلاء الصالحون الذين تدعونهم هم كانوا يدعون الله، أنتم تتوسلون بهم هم كانوا يتوسلون بالله. إذن هذا دليل على أن المشركين كانوا يعبدون رجال صالحين. لكن الله عز وجل يقول لهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ناس يا مشركين أنتم تعبدون رجال صالحين، هؤلاء الرجال الصالحون هم كانوا يعبدون الله، فأنتم اعبدوا الله مثلهم، اعبدوا الله مثلهم. لماذا تعبدونهم وهم كانوا يعبدون الله؟ لماذا أنتم تعبدونهم؟ أنتم اتخذتموهم قدوة، اقتدوا بهم قدوة صحيحة، الاقتداء بهم أنهم كانوا يعبدون الله، اعبدوا الله مثلهم. لماذا هم كانوا يعبدون الله وأنتم تعبدونهم؟ هم ما يرغون بذلك، ولو كانوا أحياء لا كفروا بشرككم ولا تبرؤوا بشرككم ولا تبرؤوا منكم، كما قال عز وجل: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الله عز وجل قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أي أنكم يا مشركين تعبدون هؤلاء الصالحين، وهؤلاء الصالحين هم يعبدون الله عز وجل ويتوسلون بالله جل وعلا ويجعلون أعمالهم الصالحة هي التي تقربهم عند الله عز وجل زلفى، ما يتخذون وفاق بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وكذلك الناس الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الجاهلية، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة كما ذكرنا أنهم صالحون كما قال عز وجل بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فوصف الله تبارك وتعالى الملائكة بأنهم عباد مكرمون، وصفهم الله بالعبودية وشرفهم الله بالعبودية، وهم لا يسأمون من عبادة الله ولا يملون من عبادة الله، ويعبدون الله عز وجل عبادة عظيمة جدا. فالملائكة كلهم صالحون بل عباد مكرمون، أكرمهم الله بالعبودية وأكرمهم الله بالتوحيد وأكرمهم الله بأنهم نعم العبيد لله عز وجل. لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون، هم ما يتكلمون إلا بأمر الله وبإذن الله، وما يعملون إلا بما يأمرهم الله جل وعلا. هؤلاء الملائكة صالحون وكان يعبدهم الناس. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم تعبدون الملائكة، هذا كفر بالله عز وجل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الملائكة صالحون ولأجل الملائكة ولخاطر الملائكة احنا راح نعذركم وأنتم معذور، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، حالكم حال من يعبد الحجر والشجر، حالكم حال من يعبد الشيطان، حالكم من حال من يعبد أي شيء آخر. كذلك الله عز وجل يصف الملائكة يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالشاهد الناس عندما عبدوا الملائكة كان الناس الجاهلية إما يعبدون الملائكة وهذا الدليل، أو يعبدون الصالحين أمثال اللات وغيره، وإما أن يعبدون الشمس والقمر. قال جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كان من الناس من يعبد الشمس والقمر، وكان أناس يعبدون الأحجار والأشجار. دليل عبادة الأشجار حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه يقول في غزوة حنين، يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين وكنا حدثاء عهد بكفر، والمشركين شجرة يعني نبقة، شجرة النبق المشركون ينوطون بها، يعلقون بها أسلحتهم وينوطون بها أسلحتهم، ويعتقدون أن هذه الشجرة تعطي البركة وبالتالي يكون عليها النصر وتكون فيها الفوائد ويكون فيها الخير ويجلب منها المنافع، ويكون سبب نصرهم أنهم علقوا أسلحتهم بهذه الشجرة. هي شجرة، هي نبخة، شجرة النبق. فالمسلمون الحدثاء ليس كلهم، لا، إنما الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا إسلاما جديدا، لم يعرفوا الأمور كثيرة غابت عنهم. فماذا قال هؤلاء المسلمون سيدوا حديثي عهد بكفر؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا فننتصر كما أن المشركين عندهم شجرة، يا رسول الله انت اجعل لنا شجرة. قال عليه السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والذي نفسي محمد بيدي لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون شجرة يعلقون بها الأسلحة، أنهم يريدون إلها مع الله. انظر، أنهم يريدون إلها مع الله، يعني اتخاذ شجرة يعتقدون أنها تضر وتنفع، ويعتقدون أنها تعطي البركة، ويعتقدون أنها تسبب النصر، ويعتقدون أنها تجلب الخير وتنفع الشر. اعتقاد بهذه الشجرة يعني أن هذه الشجرة أصبحت إله، لأن هذه صفات الإله، لأن هذه صفات الله جل وعلا، ما يبقى على هذه الصفات إلا الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم تريدون إله مع الله، أنتم تقولون كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم نهيا شديدا. لماذا؟ لأن هذا كفر بالله عز وجل، هذا دليل عبادة الأشجار، دليل عبادة الأشجار. فإذا الناس في الجاهلية منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ومنهم من يعبد إيش الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء. الأنبياء مثل عيسى ومريم، عيسى نبي ومريم أمه صالحة، لا توجد امرأة نبي، لا توجد امرأة نبي، إنما الأنبياء كلهم والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم رجال. فأم عيسى امرأة صالحة، وعيسى نبي من الأنبياء بل رسول من الرسل، بل هو من أولي العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال كانوا يعبدون عيسى فكفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنهم كانوا يعبدون عيسى ومريم، عيسى نبي ورسول ومريم أمه امرأة صالحة، فكفرهم الله عز وجل وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال خلاص أنتم تعبدون نبي من الأنبياء، أنتم أفضل ممن يعبد الأحجار، أو أنتم أفضل ممن يعبد الأشجار. لا، الذي يعبد الحجر والذي يعبد الشجر والذي يعبد الشمس والذي يعبد القمر والذي يعبد عيسى والذي يعبد مريم والذي يعبد الشيطان والذي يعبد الصالحين كلهم سواء، كلهم كفار، لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين هذا وهذا. إذا لو سألنا الآن سائل يقول أن اليزيدي يعبد الشيطان، وأن المجوسي يعبد النار، وأن الرافضي يعبد الحسين ويعبد علي، وأن الفلاني الصوفي يعبد الشيخ عبد القادر، وأن النصارى يعبدون عيسى، وأن اليهود يعبدون عزير، وهل هناك فرق بين من يعبد الشيطان وبين من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول مدد يا رسول الله، يا الله، يا محمد، يا علي، شفاعتك يا رسول الله، العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك فرق بين من يعبد النبي وبين من يعبد الملائكة وبين من يعبد الأحجار وبين من يعبد الأشجار وبين من يعبد الشمس والقمر وبين من يعبد الشيطان؟ الجواب لا، كلهم كفار. والدليل هذه القاعدة. طبعا كفار الكافر الأصلي قلنا هذا ما يحتاج لضوابط، لكن المسلم الذي دخل في الإسلام ويحتاج إلى تكفيره نحتاج إلى الضوابط الأربعة: عالم رباني سلفي، عالم سلفي رباني، إقامة حجة، توفر شروط، انتفاء موانع. هذه الضوابط موجودة. هذه عندما نقول كافر يعني إذا أقيمت عليه هذه الضوابط الأربعة. فالشاهد لا فرق بين من يعبد الشيطان وبين من يعبد الملائكة، لا فرق بين يعبد بين اليزيدي الذي يعبد الشيطان وبين من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين من يعبد الحسين وبين من يعبد الشياطين، كلهم كفار. والدليل هذه القاعدة، الدليل هذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وجد ناس يعبدون عيسى ومريم ما قال أنتم أحسن وأفضل ممن يعبد من الذين يعبدون الأحجار، وما قال للذي يعبد الملائكة أنت أفضل وأحسن ممن يعبد الشمس والقمر، وما قال للذي يعبد الصالحين أنت أحسن وأفضل من الذي يعبد الشيطان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم كفار، لأن من عبد شيئا مع الله فهو كافر، لقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إلا إياه هذه نفي وإثبات، أي لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا إياه يعني هذا لا إله إلا الله، يعني قضى الله عز وجل لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا إياه هي معنى لا إله إلا الله، لأن النفي والإثبات أي أن الله أمرنا وفرض علينا أن لا نعبد إلا الله وحده، إلا الله وحده لا شريك له. فأي أمرنا الله بلا إله إلا الله. الشاهد من الكلام هذه القاعدة العظيمة الثالثة ترد على الشبهة أن بعض الناس يقول ليش تعاتبونا، ليش تعاتبونا، ليش أنت جعلت الصالحين يعني مثل اللي يعبد الأصنام بالجاهلية. هي ليش المقارنة بين يعني الذي يعبد اليزيد يعبد الشيطان والصوفي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم والشيعي يعبد الحسين كلهم كفار؟ ليست المقارنة بين إيش؟ بين الشيطان وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليست هذه المقارنة. المقارنة مو بين الشيطان وبين النبي، المقارنة بين عبادة الشيطان وعبادة النبي، كلاهما كفر، كلاهما كفر. المقارنة بين عبادة الشيطان وبين عبادة الحسين وعلي، كلاهما كفر. نحن ما قلنا مقارنة بين إبليس والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جرم. كيف يقارن إبليس عدو الله بمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء وسيد الأنبياء وسيد الأتقياء وسيد الشهداء وسيد الصالحين وسيد المتقين وسيد المؤمنين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام جميعا؟ ليست المقارنة بين النبي وبين إبليس لعنه الله، وليست المقارنة بين إبليس الذي يعبد إبليس وبين الحسين رضي الله عنه الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، وليست المقارنة بين الشيطان وبين الإمام علي الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أحبك إلا مؤمن وما أبغضك إلا منافق. ليست المقارنة بين اليزيدي أو المجوسي الذي يعبد النار وبين من يعبد يقول مدد يا رسول الله. ليست المقارنة بين النار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقارنة هذا يعبد النار وهذا يعبد النبي. الجواب كلاهما كفر، كلاهما كفر. فالشاهد إذا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في الجاهلية، منهم من يعبد الأنبياء والأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد إيش الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم جميعا وقاتلهم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. الآن مقارنة بين مشركي الجاهلية ومشركي زماننا. مشركي الجاهلية كانوا يعبدون الأحجار، مشركي زماننا يعبدون الأحجار أيضا. شلون؟ هاي خرزة الأصفار وهاي خرزة اللدغة وهاي سبع عيون وهذه كنزيب وهذه حصى حصات أو خرزة لإيش ضد إنه تفوت من السيطرة الفلانية وهذه تجيب لك الرزق. هذه عبادة الأحجار. عبادة الأحجار المشركين يعبدون النبقة ذات أنواط، يعني شجرة النبق سدرة. الآن المشركين الجاهلية أيضا يعبدون الأشجار، يقولون هاي شجرة الكاظم ربط حصانه بهذه الشجرة يعبدون هذه الشجرة. أيضا يعبدون شجرة، حتى أن امرأة حدثتني قالت المرأة التي لا تحمل لا ما يكون عندها حمل تطوف بهذه الشجرة وتحمل. أيضا يقولون الإمام الفلاني ربط الحصان مالته أو استظل تحت هذه الشجرة الفلانية، إذا هذه الشجرة نعبدها. فتجد على الشجر الخرق الخضراء اللي يسمونها ستاير، إذا هذه عبادة الأشجار. كذلك يخافون من شجرة النبق، شجرة النبق يخافون من عندها، يستطيعون أن يجربون له يشلع شجرة النبق يقول له راح تصير عليه مصيبة. هذه عبادة للأشجار، وعبادة للأشجار كثيرة جدا. عبادة للشمس والقمر، المشركين بالجاهلية يعبدون الشمس والقمر، المشركين زماننا يعبدون الشمس والقمر. الشمس من يشلع سنه يأخذ السن ويأتيه إلى الشمس ويقول يا شمس هذا سن وهذه السن من أسنان أولادك، حتى أنه كان اللي يشلع سنه بالليالي يضمه للنهار. حدثني ابن عمي عمره أكثر من ما يقارب 45 سنة يقول والله كان من ينشل حسين بالليل انضمه إلى النهار لأنه بالليل ماكو شمس، فنلقي له شمس نقول له للسن. هاي عبادة للشمس. أيضا يعبدون الأرض، لأن من تموت الجنازة يصلون الميت ويقول لنا أرض هذه أمانة عندك بعدين نجي ناخذ هذه الجنازة، هذه عبادة للأرض. أيضا يقولون يا أرض احفظيهم ويا سماء احرسيهم ويا نجوم اسعديهم، هذه عبادة للأرض والنجوم والكواكب. وهكذا اليزيدية يعبدون الشيطان. الناس اليوم مشركين زماننا يعبدون الشيطان، شلون؟ يقولون يا ابليس حلت شي اسمه مالنا مال الناس. الشاهد من هذا المشركين بالجاهلية يعبدون الصالحين اليوم الناس يعبدون الصالحين. الفرق أنهم كانوا يجعلون الصالحين في الجاهلية أصنام، صور وأصنام وتماثيل. مشركين زماننا ما جعلوا صور وتماثيل، يجعلوا قبب ومزارات وأضرحة، هاي القبة الفلانية وهاي المزار الفلاني وهاي الضريح الفلاني. إذا بالنتيجة النهائية أن مشركي زماننا مثل مشركي الجاهلية بل أعظم وأغلب وأقبح. لماذا؟ يقول العلماء أن مشركي الجاهلية كانوا يعبدون أناس صالحين فقط، أما مشركي زماننا فيعبدون حتى الفجار. يقول الشيخ الفوزان يعبدون ابن عربي والحلاج وابن الفارض وغيرهم، ويقول يعني هؤلاء من الزنادقة، هؤلاء ما يعرفون الإسلام، هؤلاء ما يعرفون الإسلام، يعني ما يعرفون إلا الزندقة، ما يعرفون إلا الزندقة. فكان المشركين في الجاهلية يعبدون ناس صالحين. اليوم الناس مشركين زماننا نعم يشابهونهم بل يفوقونهم، بل شركهم أغلب وأقبح، لأن بعض يعبدون صالحين حتى يعبدون الزنادقة. ابن عربي والحلاج وابن الفارض دول من أئمة الزندقة، من أئمة الزندقة، دول يقولون أقوال كفرية ويعبدهم الناس من دون الله عز وجل، ويعبدون أيضا أسماء أخرى يذكرها العلماء الشيخ الفوزان وغيرهم. هذه أصلا أسماء لزنادقة ليسوا من الصالحين. فإذا الشرك اليوم فاق شرك الجاهلية والعياذ بالله، فاق شرك الجاهلية. فإذا عندما تجد أو تجعل مقارنة أن المشركين في زماننا، حتى أن المشركين في اليوم يعبدون إبليس نفسه، يعبدون إبليس نفسه بكلامهم يا إبليس الذي اسمه مالنا مال الناس، يعني يريدون ماذا؟ يريدون من إبليس أن يبدل لهم الحاجة المفقودة. حتى أن المشركين في زماننا عبدوا النار مع المجوس، مش على دينك ورجال يجيب الغنائم. حتى أن المشركين في اليوم في زماننا اليوم يعني ما تركوا، يعني عبدوا مثل الجاهلية تماما، والله زادوهم في العبادات، والله زادوهم في الشرك، والله فاقوهم في الكفر، والله فاقوهم في الجرم وفي مسبة الله وفي الشرك بالله والكفر بالله جل وعلا. يعبدون الشياطين ويعبدون إبليس ويعبدون الحجر ويعبدون الشجر ويعبدون النار ويعبدون البقرة ويعبدون الفأرة ويعبدون عبدون. كيف يعبدون البقرة؟ ربما قائل يقول كيف الناس اليوم يعبدون البقرة؟ كيف الناس يعبدون اليوم الفأرة؟ نعم مشركي زماننا ويدعون الإسلام يعبدون البقرة ويعبدون فرعون ويعبدون إبليس ويعبدون كذا. لماذا؟ لأن عقيدة الحلولية والحلول الاتحاد يقولون اللي يعبد الفرعون هذا ما مخطئ، لأن الله حل في فرعون، لأن الله حل في فرعون بعقيدة وحدة الوجود والحلول الاتحاد. نعوذ بالله رب العالمين، والله والله والله إن عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد التي هي عند الصوفية هي أكثر من عقائد اليهود والنصارى. والله افهم هذا الكلام، افهم هذا الكلام. لماذا؟ لأنه إذا كان النصارى يعبدون عيسى ومريم وكفرهم الله عز وجل وهم كفار، وإذا كان اليهود يعبدون عزير وكفرهم الله جل وعلا، فما بالك بأناس يعبدون إبليس، وما بالك بأناس يعبدون فرعون، وما بالك بأناس يعبدون الكلاب، وما بالك بأناس يعبدون البقر، وما ذلك بأناس يعبدون الحيوانات. ويقولون من عبد فرعون وعبد إبليس وعبد الأحجار وعبد الأشجار وعبد كذا فإنما هو يعبد الله. لماذا؟ لأن الله حل واتحد في هذه المخلوقات، فهذه المخلوقات هي تمثل الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. انظر إلى هذا الجرم في التصوف، انظر إلى هذا الطغيان في التصوف، انظر إلى هذه الزندقة في التصوف. وفوق كل هذا والأمر تجد بعض المسلمين من إيش يعني يتفاخر أنه صوفي، تجد بعض المسلمين أنه يتباهى أنه صوفي. أي تباهي يا أخي، أنت لو تعرف الصوفية والعياذ بالله وما تقول، والله لاستحييت من الله جل وعلا أن تقول أنا صوفي والعياذ بالله. الشاهد من الكلام نحن لا نكثر الصوفية، لكن هم عسى الله عز وجل أن يعذرهم بالجهل والتأويل، ولكن عليهم أن يبادروا ويسارعوا للتوبة لأن الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ محمود عبد الرؤوف قاسم يقول أن الصوفية شبه الشيوعية في 8 نقاط، ومنها الشيوعية الملاحدة الاتحاد السوفيتي يقولون الطبيعة خلقت نفسها، يقولون الله ما موجود. الصوفية تقول هذا الكلام بأسلوب آخر، لماذا؟ لأنهم يقولون الله حل التحد في مخلوقاته، فتقول له يعني من هذا، يعني تشير إلى رجل من الناس مثلا، تقول من هذا؟ يقول هذا فلان وهو الله، لأن الله حل التحد به. تقول له من الخالق؟ يقول لك الله، يعني معناه أنه هذا هو خلق نفسه. تشير إلى حيوان يقول لك الله حل التحد في هذا، ففي قلنا تجي من الخالق الله، يعني هذا هو خلق نفسه. يعني الصوفية تقول أن الطبيعة خلقت نفسها، هذا كلام أحمد بن يحيى النجمي والعلماء في كتاب المورد العلد الزلال. افهم هذا الكلام جيدا، أي جرم هذا وأي كفر هذا بلغ في مشركي زماننا؟ إذا مشركي زماننا أشد كفرا وأغلظ شركا وجرما وأقبح من مشركي الجاهلية والعياذ بالله، بسبب أنهم يعبدون حتى الفجار والزنادقة والكفار، بسبب أنهم يعبدون الشيطان إبليس، بسبب أنهم يعبدون الحيوانات، بسبب أنهم يعبدون فرعون، بسبب أنهم يعبدون كل الحجر والشجر، ويقولون هي الله فمن عبدها، حتى أن بعضهم قال إبليس في الجنة وفرعون في الجنة وأقوال والعياذ بالله مثل هذه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المقارنة تقول النتيجة انتهى الوقت يا شيخ. النتيجة أن الشرك في زماننا أقلب وأقبح وأشنع وأجرم من مشركي الجاهلية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله إليك، بارك الله يسلمك، جزاك الله خير. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة ويجعلنا وإياكم من النار. أسأل الله الحي القيوم بأسماء الحسنى بإسم الله وصفاته العلى أنه الذي لا إله إلا هو لا رب سواه، المنان بجاه السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يعيذنا وإياكم من دار عقوبته، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا وأزواجهم وذرياتهم وطلبة العلم وأزواجهم وذرياتهم وكل سلفي في مشارق الأرض ومغاربها، إنه هو الكريم الجواد المنان تبارك تعالى.